الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أتاه آت يحسو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. فالمسلم إذا قرأ آية الكرسي، وهي سيدة آي القرآن، بفهم وبتدبر وبتعظيم لهذا الرب الحي القيوم الذي علمه وقدرته وقوته لا يحيط به أحد من الناس، ويعلم علم اليقين أن ربه العظيم حي قيوم مدبر لأمور الدنيا والآخرة، الملك ملكه والأمر أمره، وهو مستوى على عرشه وعرشه فوق سماواته، والكل تحت قهره وسلطانه وقدرته، يعلم بذلك علم اليقين، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذا أمان من الله لهذا المؤمن، وحفظ من كل شيطان أن يؤذيه وهو نائم. فليحرص المسلم على قراءة آية الكرسي بعد أن يفهمها ويعتقد مبناها، فإنها وسيلة من وسائل الحفظ أثناء النوم من كل أذى. الحفظ من الله سبحانه وتعالى: لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم جميعا من كل سوء وشر ومن كل شيطان، إنه سميع مجيب.